إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. الحروف الجريحة، حروفك لم تزل كلمة تصب النار والأشواق والألم، وتحكي أننا يوما صعدنا شرفة الأحلام، نسجنا عندها حلما، وكان بقلبنا يا أخت حب جارف موار، وكنت أغار إذا ما رن في سمعي نشيد غير همسك أنت، فقد كنت هوى وسدته قلبي، وقد أسكنته صدري، فأغفى مرة واستنشق التحنان، وكانت قصة الألحان. ومرت في حنايا الدهر ساقانا نطوف نمنح البسمات دنيانا، فآنا هدهدت أحلامنا الزهراء، وأحيانا تشيح بوجهها عنا فنبكي، دمعنا مأساة هذا العصر، ونحكي لفظنا المجداف وسط البحر. وإذا قلنا تبخر كل ماء البحر، تطاير كل ما في السر، وأصبح شائعا كل الذي كان، عرفنا سر لقيانا، وأنا لم نكن إلا جناحين رقيقين، وماذا يفعل اللبلاب بأرض عم فيها الغاب. على جبهة قرطاسي رقيق اللمس حساسي، حروفك لم تزل كلمة تصب النار والأشواق والألم، أعود إذا سئمت لها أناجي خلفها حبا، وأحضن عندها قلبا، وأشعر أنني أحيا، وتهمس ريشتي أني بعدت بطيفها عني، ولكني سأطبق مرة جفنا، وأرهف عندها أذنا، وأسرق من رؤى أيامنا لحنا، لأحكي أننا يوما صعدنا شرفة الأحلام، نسجنا عندها حلما. شعر عبد العزيز النعماني. قطرات الندى، سلوان محمود.